قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حب الله تعالى هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع سيدنا محمدا اتباعا كاملا فهو من أولياء الله تعالى، من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كانوا رجالا أو نساء، فمن كان فيه هذه الصفة فهو من أهل الولاية. وليس هناك أمر آخر يكون الإنسان به وليا إلا هذا الطريق، وهو اتباع الرسول اتباعا كاملا، ويكون ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات.